قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. بدأ المؤلف عليه رحمة الله كتابه بالبسملة، وهذه السنة في الحقيقة، فإن سنة الأنبياء كانوا إذا كتبوا كتابا ابتدأوا بالبسملة للاستعانة بالله وللتبرك به سبحانه وتعالى. ولهذا في كتاب الله يقول سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب للملوك والأمراء كتب في أول كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب كتابا لهرقل، وكتب لفارس، وكتب للنجاشي، وكتب للنجاشي وراسل المفوقس وكثير من الأمراء والملوك، وكان إذا ابتدأ كتابه كتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه سنة، فالمؤلف سار على طريقة الأنبياء وعلى طريقة العلماء. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. الكريم من أسماء الله، ما غرك بربك الكريم، ومن أسمائه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام، هنا المؤلف رحمه الله دعا لهذا الاسم العظيم الكريم رب العرش العظيم. الرب أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى، والربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله بالخلق والأمر والتدبير. رب العرش، العرش من مخلوقاته، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. وهنا وصف العرش بأنه عظيم، وهذا جاء في كتاب الله، وصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، كل هذا ثابت في كتاب الله في آخر سورة البروج. جاء وصف العرش بأنه مجيد، وقرأت الآية على وجهين صحيحين: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، وإذا قيل المجيد تعود على العرش. على كل حال، كل هذا ثابت، المجيد والكريم والعظيم. والعرش كما أشرت له صفات أخرى غير التي ذكرت، فمن صفاته أن له ظل تحت ظل عرشه، يظلهم تحت ظل عرشه. ومن صفاته أن له قوائم، وقد جاء في الحديث أن موسى يأخذ بإحدى قوائم العرش إذا خرج من قبره وانشق عنه القبر. وأيضا ذكر العلماء أن هذا العرش فوق الفردوس، فأعلى الفردوس فوقها عرش الرحمن، والله سبحانه وتعالى مستوى على هذا العرش. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الولاية ضد العداوة، وهنا المؤلف رحمه الله يدعو بأن يتولاك الله سبحانه وتعالى، أن يكون لك وليا. وما معنى أن يكون لك وليا؟ معروف أن الولاية عبارة عن موافقة الولي لما يحبه والبعد عما يسخطه، لأن الولاية بمعنى النصرة، بمعنى المحبة، بمعنى القرب، هذا كله من معاني الولاية. لهذا يقال أولياء الله كما يقال أعداء الله. فإذا كانت الولاية ضد العداوة، فأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. ولهذا قال الله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول سبحانه: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذن هذا هو دعاء المؤلف بأن يتولاك الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا معنى الولاية. لهذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما أن الكافرين بعضهم أولياء بعض. وهذه الولاية لا بد من إظهارها. ما معنى لا بد من إظهارها؟ يعني تتولى المؤمن وتحبه وتنصره، في المقابل تبغض الكافر، ولا يجوز لك أن يكون في قلبك مودة له. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا يكون أبدا. فهذا الدعاء دعاء عظيم من المؤلف. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. يجعلك مباركا. المقصود هنا بالبركة أي أن تكون ذا نفع ينفع الله سبحانه وتعالى بك حيثما كنت، نفع الله بك. لأن البركة، ما معنى البركة؟ هي الزيادة، هي الخير. فيريد المؤلف أن يدعو لك بأن يجعلك الله نافعا. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حصل أنها فقدت العقد وهي في غزوة من الغزوات، وتأخر الصحابة بسبب عقد عائشة، نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لقد بارك الله للناس فيكم. فكانت عائشة مباركة، ما نزل بالمؤمنين شيء تكرهه عائشة إلا جعل الله فيه مخرجا وجعل فيه بركة. قصة الإفك وقصة ضياع العقد، كل هذه كان فيها بركة وخير للمؤمنين. إذن هذا هو المراد، أن تحل البركة والخير فيك، لأنها لو حلت البركة وحل الخير يكون في الناس شيء عظيم، بخلاف لو أذهب الله البركة. ولهذا لو كان الناس صالحين ويحاربون الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لحلت عليهم البركات والخير، كما قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال أيضا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني بسبب الذنوب والمعاصي تذهب البركة. وكما جاء في صحيح البخاري: البركة من الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. الشكر بمعنى يكون بعد النعمة، الشكر هو معنى يكون بعد النعمة، فإذا نزلت بك النعمة شكرت الله عز وجل. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الشكر والحمد؟ الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، وإذا قيل دائما بين شيئين عموم وخصوص، المراد أنهما إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في النصوص اجتمعا في المعنى، مثل الإيمان والإسلام والبر والتقوى وهكذا. فالشكر إذا جاء مع الحمد في نص واحد فالشكر يحمل على ما يكون بعد النعمة، وأما الحمد فهو أعم، يكون بعد النعمة ويكون بعد المصيبة. لأن الحمد أيضا ما معناه؟ هو المدح والثناء، تثني وتمدح المحمود سبحانه بذكر محاسنه. إذن هما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ولهذا سليمان عليه الصلاة والسلام عندما رأى عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشكر يأتي بعد النعمة، لكن الشكر أعم من جهة الأنواع. كيف من جهة الأنواع؟ الشكر يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب، والشكر يكون حتى بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، قال العلماء هذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل. وأيضا لما ذكر العلماء قالوا: كذلك الحمد إذا جاء في نص فهو يدل على أن معناها الشكر، فيدخل فيه الشكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله، أو يشرب الشربة فيحمد الله. وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن، قول نوح مثلا عليه السلام: الحمد لله الذي نجانا، وقول إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي. كل هذا يدل على أن الحمد يأتي بمعنى الشكر، والشكر يأتي بمعنى الحمد، إلا أن الفرق بينهما إذا اجتمع في نص واحد أن الشكر يكون بعد النعمة، وأما الحمد يكون بعد المصيبة ويكون بعد النعمة. وقالوا أيضا: أسباب الحمد كثيرة، كما أن الشكر أعم من جهة أنواعه، الحمد كذلك أعم من جهة أسبابه. فمثلا لو جاءت النعمة حمدت الله، وإذا جاءت النقمة حمدت الله، وإذا جاءت المصيبة كذلك تحمد الله. قالوا: إذن من حيث الأسباب فالحمد يكون أعم بكثير من الشكر. إذن هذا هو ما يتعلق بالحمد والشكر، أن بينهما عموم وبينهما خصوص، وقد ذكرنا ما يتعلق بقول سليمان عليه الصلاة والسلام عندما قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال أيضا رحمه الله وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني إذا كان العبد على ذلك، إذا رزقه الله بالنعمة شكر، إذا ابتلاه بالمصيبة صبر وقال الحمد لله، وإذا وقع في الذنب استغفر ربه، فلا شك أنه على خير كبير. لهذا جعل المؤلف هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، لأننا مأمورون بالصبر عند المصيبة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وكذلك أيضا بيّن الله أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم هؤلاء الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا هو موقف المؤمن إذا أصيب بالأقدار الله أو أصيب بمصيبة، عليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أجرني في مصيبتي هذه وخلفني خيرا منها. وقد تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن فقال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كما في صحيح مسلم. وليس هذا إلا للمسلم، لأن عظم الجزاء من عظم البلاء، فيبتلى المؤمن فيصبر. وكذلك أيضا إذا أذنب، إذا أذنب استغفر ربه، وقد قال الله في القرآن واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تأمر بالصبر وتأمر بالاستغفار عند المعصية. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وذكر الله صفات المؤمنين فذكر منها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى من العبد استغفار يغفر له ويتجاوز عنه. إذن هذه الثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف لا شك ولا ريب أن من عمل بها وحرص عليها أنه سيكون في سعادة في الدارين في دنياه وفي آخرته. قال بعد ذلك رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحنيفية، المؤلف ما زال يدعو للقارئ اعلم أرشدك الله لطاعته، فما زال يدعو له بأن الله يرشده للخير ويأخذ بيده ويوفقه، لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما معنى الحنيفية؟ معروف أن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذه من أعظم صفات أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود والنصارى يظنون أن الهداية تكون في يهوديتهم أو في نصرانيتهم، فأبطل الله ذلك كما قال الله في القرآن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فرد الله عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن زعموا أن الهداية بدينهم المحرف المكذوب الذين كذبوا فيه وحرفوه وبدلوه، سواء كان اليهودية أو النصرانية، زعموا أن الهداية تكون بهذا الدين، فالله رد عليهم إنما الهداية تكون بالتوحيد، تكون بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كما قال الله أيضا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن الآيات كثيرة في ذلك. فالمؤلف يقول الأصل العظيم في هذا الدين قائم على أمرين، الأمر الأول التوحيد، تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والأمر الثاني التحذير من الشرك، وسيذكر ذلك. وقد أجاء بما يدل على الأصل الأول وهو قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الغرض والغاية من خلق الإنس ومن خلق الجن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت أن الآيات كثيرة، الآيات كثيرة تبين أن الأنبياء والرسل على دين واحد وهو دين الإسلام، يوسف عليه السلام لما كان في السجن ماذا قال؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هذه الدعوة التي اتبعها يوسف هي دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذا يؤكد أن دين الأنبياء جميعا هو التوحيد هو الإسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن انتقل رحمه الله لمعرفة حقيقة العبادة، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لو أن إنسانا عبد الله مئات السنين وحج واعتمر وتصدق وتزكى إلى آخره وهو يشرك مع الله شيئا، هذه العبادة لا تنفعه. كالذي يصلي بغير طهارة، هل تنفعه صلاته؟ لا تنفعه. هذه حقيقة للأسف كثير من الناس يجهلها إلا من رحم الله، فتجده على عبادات كثيرة لكنه يستغيث بغير الله كالأموات والجن، أو يستعين بغيره، أو يذبح لغيره، أو يعتقد أن غيره ينفع ويضر. هذا كله يكون عمله حابطا لا ينفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله هنا رحمه الله: اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة. العلماء لما قسموا العبادة ذكروا أن العبادة على قسمين: العبادة العامة التي يدخلها كل مخلوق، يعني بمعنى كل من خلقه الله هو عبد الله سواء عبد الله أو لم يعبد الله، كما قال الله في القرآن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكفار هم عبيد لله. أما العبادة الخاصة التي يريدها المؤلف والتي يدعو إليها هي عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وعبادته بمعنى أنك توحده كما أراد الله، فتفرد العبادة، تفرد الله عز وجل بالعبادة وهو توحيد الألوهية. هذه هي العبادة التي هي عبادة خاصة، والمراد بها الطاعة والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، تقوم على محبته والخوف من ناره والرجاء بما عنده سبحانه. إذن قوله هنا بعد ذلك: وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، وهذا معروف، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكما قال الله في نبيه وهو خير الناس على الإطلاق: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال أيضا في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم خير الناس وخير البشر على الإطلاق، وصفوة الله من خلقه، اصطفاهم واختارهم، مع ذلك لو حصل منهم الشرك لحبطت أعمالهم. والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا يسيرا من مفاسد الشرك، ومن ذلك حبوط العمل، ومن ذلك الخلود في النار، وهذا جاء في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وختم هذا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا كله يؤكد ما ذكرناه آنفا، أن المؤلف رحمه الله في مؤلفاته كان يركز كثيرا على التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن هذا الدين العظيم قائم على أصلين: الأصل الأول الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، والأصل الثاني التحذير من الشرك، وقد سماها المؤلف بالشبكة، قال: أسأل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر أن هذا سيكون بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه: